إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى أحكام صلاة الخوف. قال: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا، حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها. فهذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام صلاة الخوف، فيقول: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا. هذه الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى في حالة القتال وفي أرض المعركة، والغرض منها أن يتمكن المسلمون من أداء صلاة الجماعة رغم كونهم يقاتلون الأعداء، لكن بشرط أن يكون القتال مباحا، وتؤدى صلاة الخوف في السفر أو الحضر. يعني لو حصلت المعركة بين المسلمين وعدوهم وكان المسلمون مقيمين في بلدهم، فإن صلاة الخوف تكون مشروعة. ودل على مشروعية صلاة الخوف كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. ففي كتاب الله تعالى يقول سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومن جهة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا عديدة في عدد من غزواته صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة وأبو هريرة وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عنهم أنهم صلوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم في فتوحات بلاد فارس وبلاد الروم. وهذه الصلاة فيها إعزاز للإسلام وإشعار بقوة المسلمين، حيث يرى الأعداء المسلمين يصلون جماعة وهم في هذه الظروف. وورد في سبب تشريع صلاة الخوف أن المشركين قالوا في غزوة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: تدخل عليهم صلاة هي أحب إليهم من أهلهم وأولادهم، يريدون صلاة العصر، كان وقت صلاة العصر قد اقترب. فقال المشركون: تدخل عليهم بعد قليل صلاة هي أحب إليهم من أهلهم وأولادهم وأموالهم، فإذا حضرت الصلاة وسجدوا فهجموا عليهم وابغتوهم وهم ساجدون لا يشعرون بكم وكذا. وخطط المشركون لهذا الأمر أن يهاجموا المسلمين أثناء سجودهم، فأوحى الله تعالى ذلك إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وشرع الله تعالى له صلاة الخوف. فبينما كان المشركون يراقبون المسلمين ينتظرون سجودهم حتى يهاجموهم، إذا بهم يجدون طائفة من الجيش تسجد وطائفة أخرى قائمة في مواجهتهم، والمسلمون يصلون بالسلاح وهم يحملونه وكذا. ففوجئ المشركون بهذه الصلاة التي أفسدت عليهم مكايدهم. قوله لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، يعني إذا كانت الصلاة، طبعا صلاة الخوف يعني هي نفس الصلوات الخمسة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هي نفس الصلوات الخمس تؤدى بتخفيف في كيفيتها وفي هيئتها. فلا تأثير للخوف في عدد الركعات، يعني إذا كانوا في الحضر فيصلون الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وإذا كانوا في السفر فيصلون جميع الصلوات ركعتين ما عدا صلاة المغرب يصلونها ثلاث ركعات. فإذا الخائف كالآمن من جهة عدد الركعات، إن كان في سفر قصر الصلاة وإن كان في حضر أتم الصلاة. طبعا هذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن في المسألة خلاف، ومن العلماء من أجاز قصر الصلاة في الحضر في حالة الخوف، ومنهم من أجاز أن تصلى الصلوات الثنائية ركعة واحدة فقط، تصلى الصلاة الثنائية ذات الركعتين تصلى ركعة واحدة فقط في حالة الخوف، استدلالا بالأحاديث التي سيأتي ذكرها. كما نقل الشارح هنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره. هنا الإمام أحمد رحمه الله يقول إن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، والمراد يعني ست كيفيات لصلاة الخوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وهذا الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع، مثل تنوع صيغ الأذان وتنوع صيغ التشهد وتنوع القراءات القرآنية وكذا، فهذا اختلاف تنوع يعني كله جائز، ومن شاء أن يؤدي العبادة بهذه الهيئة فهو جائز، ومن شاء أن يؤديها بهذه الهيئة فهو جائز. فهذا اختلاف التنوع، أن تكون العبادة الواحدة مشروعة بكيفيات متعددة، وللمسلم حق الاختيار أن يختار أي طريقة أو أي كيفية من هذه الكيفيات. والإمام أحمد رحمه الله اختار كيفية هي الواردة في حديث سهل بن حثمة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الكيفية وردت أيضا في حديث صالح بن خوات رضي الله عنه وأرضاه، وهي الكيفية التي اختارها الإمام أحمد والشافعي ومالك كذلك، يعني أحمد والشافعي ومالك اختاروا هذه الكيفية وهذه الهيئة. طيب نذكر لكم إن شاء الله الهيئات الست اللي هي الأساسية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيات صلاة الخوف، وللمسلمين أن يختاروا أي كيفية من هذه الكيفيات. طيب الطريقة أو الكيفية التي اختارها الإمام أحمد والشافعي ومالك، وهي التي وردت في حديث سهل بن حثمة رضي الله عنه التي ذكرناها قبل قليل، طريقتها أن يصلي الإمام ركعتين، أن يصلي الإمام ركعتين في الصلوات الرباعية، الصلوات الرباعية يصلي الإمام ركعتين فقط في هذه الصلوات الرباعية مقصورة ركعتين، وقسم من المأمومين يصلون مع الإمام ركعة واحدة، يصلون مع الإمام ركعة واحدة منفردين، ثم يعني بعد أن يصلون مع الإمام ركعة واحدة ثم يصلون الركعة الثانية منفردين، يعني الإمام يصلي ركعتين، فبعد أن يؤدي الإمام الركعة الأولى، الإمام يؤدي الركعة الأولى ومعه نصف المأمومين، فيصلون معه الركعة الأولى، ثم إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية الفريق الذي صلى معه الركعة الأولى يتمون ركعة مستقلة منفردين ويسلمون وينصرفون، والإمام يطيل القيام في الركعة الثانية، يعني الإمام عندما يقوم للركعة الثانية يطيل القيام، بحيث أن الفريق الذي صلى معه الركعة الأولى يكمل الركعة الثانية منفردا ويسلم ويذهب ليواجه الأعداء. طبعا أثناء ما الإمام كان يصلي بنصف الجيش، طبعا صلاة الإمام كان يصلي بفريق من الجيش، كان الفريق الآخر في هذه اللحظات كان يواجه الأعداء، فالآن يحصل تبادل، تبادل، الفريق الذي صلى مع الإمام وسلم يذهب يأخذ المواقع التي كان فيها الفريق المواجه للأعداء، ويأتي الفريق الثاني فيدخل مع الإمام، فيصلي معه. طبعا الإمام هنا مطول قيام الركعة الثانية حتى يأتي هذا الفريق ويدخل معه، فيصلي بهم الإمام الركعة اللي هي بالنسبة للإمام الركعة الكم؟ الثانية، وبالنسبة للفريق الثاني هي الركعة الأولى. فإذا جلس الإمام للتشهد، طبعا بعد الركعة الثانية ما تنتهي الإمام يجلس للتشهد، يطيل الإمام جلوس التشهد، ويقوم هذا الفريق فيأتي بركعة ثانية يعني يأتون بها منفردين، ثم يجلسون للتشهد، وعندما يشعر الإمام أن المأمومين يعني قد انتهوا من ركعتهم وجلسوا للتشهد، فحينئذ يسلم، فيسلمون معه، يسلم ويسلمون معه. طيب هذه الكيفية التي اختارها هؤلاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في هذه الأحاديث. وهذه الصفة يعني كل هيئة لها بعض المزايا، يعني هذه الهيئة من مزاياها أنها تساعد على يعني في حالة كون الأعداء مثلا في غير اتجاه القبلة، أحيانا الأعداء في غير اتجاه القبلة، الأعداء في هذه الجهة والقبلة في هذه الجهة، فالآن ليس هناك يعني إشكال، لأن الإمام يصلي بنصف الجيش ونصف مواجه للأعداء، وبعدين يذهب الفريق الذي كان مع الإمام ويروح يواجه الأعداء ويأتي، فهذه طريقة تصلح حتى لو كان الأعداء في غير اتجاه القبلة. وكذلك يعني من مزايا هذه الطريقة أنه لا يحصل حركة كثيرة في أثناء الصلاة كما في بعض الطرق الأخرى، أنه يحصل يعني قتال أثناء الصلاة ويعني وكذا، لكن في هذه الطريقة لا، خلاص هيجي يصلي فيترك كل شيء ويأتي يصلي وينتهي من الصلاة وبعدين يذهب إلى القتال ويحصل تبادل كما ذكرنا. طيب هناك طريقة أخرى، أن يصلي الإمام أربع ركعات في الصلوات الثنائية، الصلاة ذات الركعتين الإمام يصلي أربع ركعات، وكل فريق يعني الإمام يصلي أربع ركعات والجيش ينقسم إلى قسمين، دائما في صلاة الخوف بيكون فيها تقسيم الجيش إلى قسمين، فالإمام يصلي أربع ركعات والجيش ينقسم إلى قسمين، قسم يصلي مع الإمام ركعتين ثم يسلم بعد التشهد الأول، الإمام يقوم إلى الركعة الثالثة، والفريق الذي صلى مع الإمام ركعتين يسلم وينصرف ويروح يقاتل، والفريق اللي كان يعني قائما يقاتل يأتي ويدخل مع الإمام، برضو الإمام هنا يطيل الركعة الكم معنا الثالثة، الركعة الثالثة الإمام يطلها بحيث ينتظر يعني حتى الفريق اللي كان معاه يذهب ويجي يجيب الفريق الآخر، وبعدين يأتي الفريق الآخر ويدخل مع الإمام وهو في الركعة الثالثة، فيصلون معه ركعتين ثم يسلمون مع الإمام. وهذه الطريقة رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم كذلك في غزوة ذات الرقاع، غزوة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم اسمها غزوة ذات الرقاع، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية. طيب، طريقة ثالثة، وهذه الطريقة رواها أبو بكر الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الثالثة إن برضو الجيش ينقسم إلى قسمين، ماشي؟ يأتي القسم الأول فالإمام يصلي به ركعتين ويسلم الإمام ويسلمون معه، خلاص. وبعدين يجي الفريق الثاني ويصلي، يبدأ الإمام يكبر الإحرام مرة ثانية ويصلي ركعتين ويسلم ويسلمون معه، يعني كأن الإمام أعاد الصلاة يعني مرتين، يعني الصلاة ثنائية ركعتين والإمام يصلي بالفريق ركعتين ويسلم ويسلمون معه، ويجي الفريق الآخر والإمام يرجع يصلي، يعيد الصلاة بالفريق الثاني يصلي بهم الصلاة برضو ركعتين ويسلم ويسلمون معه. فكل فريق يعني يكون أدرك الصلاة من أولها إلى آخرها. هذه الطريقة يعني يفضلها الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني، يعني يثني على هذه الطريقة، يعني يقول إيه، يقول هذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى تعريف كيفية الصلاة. قل ميزة هذه الطريقة، يعني إذا كان هناك صعوبة في تعليم الناس طريقة صلاة الخوف وكذا، الطريقة ما تحتاج تعليم ولا أي شيء، فقط بس يعني الإمام يقسم الجيش قسمين ويجي قسم يصلي ركعتين زي أي ركعتين، يصلي ويسلم ويسلمون معه، ويجي الثانيين برضو يفتتح الصلاة ويصلي ركعتين كاملتين ويصلون معه، فليست محتاجة إلى تعليم ولا شرح ولا كذا. هذه برضو تكون مناسبة في حالة يعني يكون الجنود يعني يصعب تفهيمهم والشرح لهم، أو الوقت يعني لا يتسع للشرح وكيفية الصلاة وكذا، هذه الطريقة برضو سهلة. كم طريقة الآن ذكرنا؟ ثلاثة. الطريقة الرابعة، الطريقة الرابعة في الصلوات الثنائية، طبعا كلمة الصلوات الثنائية اللي هي زي صلاة الفجر وزي الصلوات المقصورة اللي هي يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء إذا كانوا في سفر فتبقى هي صلاة مقصورة، أو صلاة الفجر اللي هي أصلا إيه ثنائية. الصلوات الثنائية كل فريق سيصلي ركعة واحدة فقط والإمام يصليها ركعتين. فهذه الطريقة جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف كذلك في غزوة ذي قرد. يعني هذه الطريقة زي طريقة لما الإمام صلى أربع ركعات وكل فريق صلى ركعتين، فهنا الإمام حيصلي ركعتين وكل فريق يصلي ركعة واحدة. فالطريقة أن الإمام يصلي الركعة الأولى، بعدين إذا قام إلى الركعة الثانية الفريق الذي صلى معه لا يقوم للركعة الثانية، بس يجلس يتشهد ويسلم ويمشي ينصرف يروح يجيب القسم الثاني. الإمام يطيل هنا الركعة الكم الثانية، الثانية يطيلها الإمام، فالفريق الأول صلى الركعة الأولى مع الإمام، بعدين لما قام الإمام إلى الثانية لم يقوموا معه بل تشهدوا وسلموا وانصرفوا، يجي الفريق الثاني فيدرك الإمام وهو في الركعة الثانية فيكبرون الإحرام ويدخلون معه في الركعة الثانية يصلونها معه، وإذا سلم سلموا معه، فيكون الإمام صلى يعني مثلا صلاة الفجر الإمام صلى ركعتين وكل فريق صلىها ركعة واحدة فقط. فهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الصلوات بهذه الطريقة في غزوة ذي قرد، وصلاها حذيفة رضي الله عنه إماما أميرا بالجيش في بعض الغزوات، في فتح فارس، في فتوح فارس كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أميرا في بعض الفتوح في فتح فارس، فصلى حذيفة إماما بهم في بعض المغازي كذلك، وكذلك صلاها بهم زيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنهم أميرين في بعض المغازي، يعني صلاها عدد من أمراء الصحابة في الجيوش صلوا بهم إيه بهذه الطريقة الصلاة ركعة واحدة فقط، يعني إذا كانت الغزوة في سفر يبقى يصلون الفجر ركعة واحدة والظهر ركعة واحدة والعصر ركعة واحدة والعشاء ركعة واحدة هكذا. وقالوا يعني طبعا هذه الطريقة اختلف فيها الفقهاء يعني، ومنعها الأئمة الثلاثة اللي هم غير الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله لا يجيزون ذلك، ويقولون الصلاة لا يمكنها تقصر ركعة واحدة أبدا، فيقولون يعني الصلاة لا تصلى بهذه الطريقة ركعة واحدة. أما الإمام أحمد رحمه الله فيقول إنها طريقة جائزة، وإن كانت ليست هي الأفضل عنده، يعني هو الأفضل عنده الطريقة اللي وردت في حديث سهل بن حسن اللي هي أول طريقة ذكرناها، لكن هذه الطريقة جائزة عند الإمام أحمد، لكن يقول هذه يعني لا ينبغي أن تفعل إلا في شدة الخوف، يقول لا ينبغي أن يصلوا الصلاة ركعة واحدة إلا في شدة الخوف، إذا كان الخوف يعني شديدا والوقت يعني كانوا مضغوطين في الوقت يعني ويحتاجون إلى الوقت جدا يبقى إيه يصلون ركعة واحدة، أما إذا كان يعني الخوف ليس في هذه الشدة يعني وبالإمكان أن يصلوا ركعتين يبقى إيه الأحسن أن يختاروا طريقة إيه أخرى. الطريقة الخامسة، الطريقة الخامسة يصلي فيها الإمام ركعتين فقط والمأمومون يصلون ركعتين فقط أيضا، كل فريق من المأمومين يصلي ركعتين والإمام يصلي ركعتين، لكن كيف طريقتها؟ طريقتها غريبة شوية اللي هي الطريقة الخامسة. طريقتها طبعا هذه الطريقة الخامسة يعني تنفع إذا كان الأعداء في اتجاه القبلة، ليس هناك حاجة إلى أن يكون فريق يعني في جهة أخرى غير جهة القبلة، فإذا كان الأعداء في اتجاه القبلة فتنفع هذه الطريقة. الطريقة أن الإمام يكبر للإحرام ويصلي خلفه الجيش كله، كل الجيش يكونون خلف الإمام ويكبرون معه للإحرام ويصلي بهم الركعة الأولى، يصلي بهم الركعة الأولى كل الجيش خلفه لغاية إلى أن يصل إلى السجود، يعني الإمام قرأ الفاتحة وسورة وبعدين كبر فركع ثم قد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ورفع من الركوع، عندما يكبر للسجود يقول الله أكبر ويسجد، يسجد الصف الأمامي فقط، يقسم الجيش إلى قسمين، أو يعني ليس الصف الأمامي، نصف الأمامي، يعني الجيش ينقسم إلى نصفين، إذا كان الجيش يعني في صفين فقط يبقى يسجد الصف الأمامي، إذا كانوا يعني مثلا أربعة صفوف يبقى صفين يسجدان وصفين صفان يسجدان وصفان يعني يظلان قائمين، يعني نصف الجيش الأمامي يسجد مع الإمام إذا سجد والنصف الآخر اللي في الخلف يظل قائما لا يسجد، ثم إذا رفع الإمام من السجدة الثانية وقال الله أكبر وقام إلى الركعة الكم الثانية، ماشي، وقام إلى الركعة الثانية، إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية الفريق الذين لم يسجدوا يسجدون، الآن إن خلاص الفريق اللي كان ساجد قام، ماشي، الفريق اللي كان ساجد أصبح قائما الآن في الركعة الثانية، فعندما قام الفريق الذي كان ساجدا الفريق الذي لم يسجد يسجدون سجدتين وحدهم، يعني يقول الله أكبر، طبعا في هذه اللحظات بيكون الإمام قائما في الركعة الثانية، لكن الفريق اللي هو لسه ما سجد سجدتي الركعة الأولى يسجدون سجدتين الله أكبر يسجدون الله أكبر يرفعون الله أكبر يسجدون الله أكبر يرفعون كل واحد منفردا يعني مع نفسه ويقومون. الآن أصبح الجيش كله قائما الآن ماشي. ثم يتم استبدال الأماكن يعملون إيه تبادل الصفوف الأمامية التي سجدت مع الإمام في الركعة الأولى يتأخرون وتتقدم الصفوف اللي هي كانت إيه خلفية ماشي. وبعدين يحصل في الركعة الثانية إن برضو الإمام عندما يسجد يعني الإمام برضو يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر يركع ويقول سمع الله ومن الحمد لله ويكبر للسجود فيسجد القسم الأمامي اللي هو كان خلفيا في الركعة الأولى ولم يسجد مع الإمام الآن أصبح أماميا وهو الذي يسجد مع الإمام والمجموعة اللي كانوا سجدوا معاه في الركعة الأولى الآن يظلون قائمين لا يسجدون. فيحصل إيه استبدال للأماكن. قالوا يعني ليشترك الفريق الذي لم يسجد مع الإمام في الركعة الأولى في السجود مع الإمام في الركعة الثانية يعني فريق سجد مع الإمام في الركعة الأولى فكل فريق يعني ينال إيه فضل السجود مع الإمام في إحدى الركعتين. ثم بعد ذلك يجلسون ويتشهدون ويسلمون جميعا يجلسون يتشهدون ويكون وجوههم يعني في اتجاه الأعداء ويسلمون جميعا مع الإمام يبقى كل الجيش إيه يعني صلى مع الإمام بهذه الكيفية. فهذه الطريقة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة عصفان وفي غزوة بني سليم ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو عياش الزرقي رضي الله عنه وجابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنهما وهي واردة في صحيح مسلم. وكثير من المفسرين يقولون إن آية صلاة الخوف الواردة في القرآن الكريم فسروها على أن المراد بها هذه الصفة يعني لو تقرؤون آية صلاة الخوف في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إلى آخر الآية الكريمة. فكثير من المفسرين يقولون يعني الصفة الواردة في الآية الكريمة هي هذه الصفة. فعلى كل حال هي والفريق وبعض المفسرين يقول يعني يمكن الآية تحتمل يعني جميع الصفات الواردة أو أكثر من صفة من الصفات الواردة. فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة عصفان وفي غزوة بني سليم وصلاها بهم سعيد بن العاص رضي الله عنه في فتح طبرستان مدينة من مدن فارس وكان أمير الجيش في ذلك اليوم سعيد بن العاص رضي الله عنه. فقال سعيد بن العاص كان أمير الجيش فقال لهم في المعركة في طبرستان قال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال حذيفة أنا فقدمه فصلى بهم على هذه الصفة وأمرهم بها وعلمهم إياها وصلى. يعني هو كان أمير الجيش سعيد بن العاص لكن الذي صلى بهم إماما هو حذيفة يعني هو ليس سعيد هو الإمام يعني سعيد كان هو الأمير لكنه قال للجيش أيكم صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حذيفة أنا فقدمه فصلى حذيفة بهم إماما على هذه الطريقة وأخبرهم أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. الطريقة السادسة والأخيرة وهذه الطريقة السادسة هي الطريقة التي يختارها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. احنا ذكرنا الطريقة الأولى اللي هي الواردة في حديث سهل بن حسمة يختارها مالك والشافعي وأحمد، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيختار هذه الطريقة، وهي واردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بهم صلاة الخوف بهذه الكيفية، أن الإمام صلى ركعة بطائفة، الإمام صلى ركعة بطائفة ثم فارقوه، الإمام يصلي ركعة بطائفة ثم يفارقونه ويقاتلون العدو ولو استدبروا القبلة ومشوا وركبوا وهم على نية الصلاة. يعني الإمام يبدأ ويصلي الركعة الأولى بإيه؟ بنصف الجيش، النصف الآخر يكون إيه؟ يعني في مواجهة الأعداء، وبعدين عندما يقوم للركعة الثانية الفريق الذي صلى مع الإمام الركعة الأولى لا يكملون صلاتهم ويسلمون كما في الصفات السابقة، لا، إذا الإمام دخل في الركعة الثانية الفريق اللي صلى مع الركعة الأولى يفارقون الجماعة وهم على نية الصلاة، وهم على نية الصلاة ويستدبرون القبلة ويمشون ويركبون ويفعلون كل ما يحتاجه القتال من أعمال، وهم يعني في نيتهم أنهم لا يزالون في صلاة، وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام ركعة، تصلي مع الإمام ركعة واحدة اللي هي الركعة الثانية للإمام تصبح الأولى للنصف الثاني، ماشي، لغاية ما يجلس الإمام للتشهد. فإذا جلس الإمام للتشهد الفريق اللي كان مع الإمام ماذا يصنع؟ الفريق الذي كان مع الإمام الآن يفارقونه ويذهبون برضو على نية الصلاة، يقاتلون ويركبون ويمشون ويفعلون كل ما يحتاجه القتال، ويرجع الإمام لسه جالس للتشهد، يجي الفريق الأول يرجع الآن يجي يدخل فيكمل الركعة الباقية له ثم يسلمون، ماشي، ثم يسلمون ثم بعد ذلك ترجع الفرقة الثانية فتتم ركعتها وتسلم. يعني الآن الإمام يسلم ويسلم معه اللي هو الفريق الأول، وبعدين الفريق الثاني يأتون فيكملون ركعتهم ثم يسلمون. فهذه الطريقة يعني وردت في حديث ابن عمر في الصحيحين، و يعني على تفسير الإمام أبي حنيفة رحمه الله للحديث يعني فسره بهذه الكيفية وأخذ بها واختارها رحمه الله تعالى. وهذه الطريقة يعني يحصل فيها أنه أثناء الصلاة يحصل مشي وركوب وقتال واستدبار للقبلة وكل شيء، لكن هذا يعني لعذر المعركة. فإذا هذه الكيفيات الست الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. هنا بعض يعني أحكام صلاة الخوف، منها أنه لا يشترط التسوية في العدد، لا يشترط التسوية في العدد بين الطائفتين. يعني الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، ليس بالضرورة أن القسمين يكونون متساويين، يقسمه إلى قسمين بأي كيفية، يعني ليس بالضرورة أن القسم اللي هيصلي معه الركعة الأولى والقسم اللي هيصلي معه الركعة الثانية ليس بالضرورة أن يكون القسمين متساويين في العدد. وقالوا لابد من تقسيم الجيش إلى فريقين فقط، لا يجوز تقسيمهم إلى ثلاثة فرق أو أربعة، أو إلى ثلاث فرق أو أربعة، فرق، لأن العبادات توقيفية، وكل كيفيات صلاة الخوف فيها تقسيم الجيش إلى فريقين فقط، فينقسمون إلى فريقين فقط، ممكن تقول ثلاث فرق أو ثلاثة، يعني إما فرقة أو فريق يعني. طيب بالنسبة لصلاة المغرب في الخوف، احنا تكلمنا كل كلامنا كان عن الصلوات اللي هي من ركعتين أو من أربع ركعات أو كذا. طيب صلاة المغرب في الخوف، قالوا يعني الآن العلماء انقسموا إلى رأيين. الرأي الأول يقول يصلي الإمام بطائفة ركعتين، بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك رحمه الله وأحد قولي الشافعي. أحمد ومالك وأحد قولي الشافعي أن الفريق الأول هو الذي يصلي ركعتين مع الإمام، والفريق الثاني يصلي ركعة واحدة مع الإمام، وبنفس برضو الهيئات الستة السابقة، الست السابقة. والقول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله قال لا، الفرقة الأولى يصلون مع الإمام الركعة الأولى فقط، والفرقة الثانية يصلي بهم الإمام ركعتين. طيب بالنسبة لصلاة الجمعة في الخوف، صلاة الجمعة في الخوف، فقالوا يخطب الإمام بطائفة ويصلي بهم ركعة واحدة. إذا صلوا الجمعة في الخوف فالإمام يخطب خطبة ثم يصلي بنصف الجيش ركعة واحدة، فنصف الجيش يحضر مع الإمام الخطبة والركعة الأولى، ثم تصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية بإحدى الكيفيات السابقة، يعني الفرقة الأولى هتزيد أنها تحضر الخطبة. قلنا الجيش يقسم إلى قسمين، القسم الأول يحضر الخطبة ويشهد الركعة الأولى مع الإمام، وبعدين ينصرفون على إحدى الطرق السابقة، ويجي الفريق الثاني ويحضر الركعة الثانية مع الإمام، وبعدين يعني على معظم الطرق إنهم عليهم إنهم يتموا ركعة، إذا أخذنا بالطرق اللي فيها إنهم يتموا ركعة فيكملون ركعة اللي بقي لهم، وتبقى كده احتسبت لهم جمعة بدون الخطبة. لأنه حتى يعني في الظروف العادية النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، اللي يحضر ركعة كاملة من الجمعة يبقى يعتبر أدرك الصلاة وعليه أن يصلي إليها أخرى. أما اللي يجي يعني بعد أن يرفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية في صلاة الجمعة فهذا يصليها ظهرا، فيصلي أربع ركعات يعتبر اعتبرها ظهرا. ففي الظروف العادية الذي يدرك ركعة كاملة مع الإمام يعتبر قد أدرك الجمعة ويصلي إليها ركعة أخرى حتى ولو لم يحضر الخطبة. فنفس الشيء يحصل في صلاة الخوف، أن القسم الأول يحضر الخطبة والركعة الأولى، والقسم الثاني يحضر الركعة الثانية فقط مع الإمام، وطبعا كل قسم يكمل ركعة إلا إذا كانوا في شدة الخوف وأخذوا بالطريقة اللي هي فيها أن كل فريق يصلي ركعة واحدة، ممكن برضو يصلوا الجمعة ركعة واحدة في هذه الحالة. يستحب حمل السلاح عند جمهور الفقهاء، ويكتفى بالسلاح الخفيف والسلاح المحتاج إليه مما لا يعيقه عن الركوع والسجود، إلا لو اضطروا إلى حمل السلاح الثقيل فيحملونه، لكن إذا كانوا يعني غير مضطرين إلى حمل السلاح الثقيل فيحملون السلاح الخفيف استحبابا في صلاة الخوف، لقوله سبحانه وتعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وقال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، وهو ظاهر القرآن الكريم، يعني الأئمة الثلاثة قالوا يستحب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأن الله تعالى قال إيه؟ وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فأمر الله تعالى بحمل السلاح. فالجمهور قالوا هذا أمر إيه؟ استحباب. والإمام الشافعي رحمه الله قال أمر وجوب، يأثم إذا لم يحمل السلاح في صلاة الخوف، قد يجب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فقال هنا إن الله تعالى رفع الجناح، يعني لا إثم عليكم إذا كان بكم أذى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، معناه أنه إذا لم يكن بكم أذى ولا كنتم مرضى فعليكم جناح إذا وضعتم أسلحتكم، اللي هو مفهوم المخالفة يعني. فأخذ بمفهوم الآية وقال مفهوم الآية أنه في غير حالة الأذى والمرض وكذا، فإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، في حالة الأذى من مطر ونحوه يعني وما يلحق به أو مرض أو كذا، ففي حالة الأذى الآية أفادت أنه لا إثم على من ترك حمل السلاح في حالة الأذى والمرض وكذا، لكن في غير ذلك فمفهوم الآية أنه عليه جناح أو عليه إثم. طيب قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون طاقتهم. يعني صلاة الخوف صلى جماعة بالكيفيات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنه، لكن في حالة اشتداد الخوف في هذه الحالة يصلون فرادى، يعني لا يلزم أن يصلون جماعة إذا اشتد الخوف، خلاص يصلون منفردين كل واحد يصلي وحده رجالا، يعني وهم يمشون على أرجلهم أو وهم قائمون على أرجلهم أو وهم راكبون، وله أن يصلي وهو راكب أو وهو ماشٍ وهو مستقبل القبلة أو وهو مستدبر القبلة، إذا اشتد الخوف خلاص كل واحد يصلي على قدر طاقته، يومئون بها يعني يشيرون إليها، يعني إذا اشتدت المعركة وما فيش وقت يتسع يعني الظروف غير مواتية لأن يجتمعوا ويصلوها جماعة بهذه الكيفيات، خلاص يبقى إذن إيه كل واحد يصلي منفردا على قائما على رجليه أو راكبا مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة ويكون معذورا. قال ابن عمر رضي الله عنهما فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. قلنا يومئون طاقتهم يعني يشيرون بالركوع والسجود. قال وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. هذه يعني الصلاة تسمى صلاة الطالب والمطلوب. صلاة الطالب يعني الطالب لعدو، يعني إذا كان أحد أفراد الجيش الإسلامي قد كلف بأداء مهمة من المهمات ويحتاج فيها إلى المشي ولا وقت عنده يعني ليصلي قائما مستقبل القبلة وكذا، فله أن يصلي وهو يمشي أو يصلي وهو يركض أو وهو على دابته في أي اتجاه كان ويومئ ويشير إلى الركوع والسجود على حسب طاقته. وألحق الإمام أحمد ما ذكر من الأمور. قال هذه كلها تدخل في حكم صلاة الخوف في حالة الهرب من عدو، إذا كان الأعداء يلاحقونه وهو يهرب منهم وخلاص مثل شايف الشمس توشك أن تغرب وهو لم يصلي العصر لا يستطيع التوقف، فهو يهرب من العدو وقت الصلاة سيخرج، فله أن يصلي في اتجاه طريقه وهو يجري أو وهو يمشي أو وهو راكب. وكذلك طبعا هذا في حالة الهرب المباح، وفي حالة الهرب من السيل أو من سبع، يعني سيول مثلا نازلة من الجبل وكذا تكاد، أو يعني من يعني فيضان أو طوفان أو كذا وتكاد تغرق تكاد تغرقه وهو يهرب من السيول، فيصلي أيضا إذا حضر وقت الصلاة يصلي على أي كيفية. والهرب من سبع إذا كان خلفه سبع يعدو خلفه يريد أن يلاحقه فهو يهرب منه ويصلي أيضا أثناء الهرب، يعني بالنية ويومئ بالركوع والسجود على قدر طاقته. والهرب من غريم ظالم، غريم أن كان عليه دين لشخص ظالم يريد أن يعني يظلمه، لأن الشرع يعني أمر أنه إذا كان الإنسان معسرا وغير مماطل، يعني ليس مماطلا ليس غنيا، يعني عنده أموال وهو يماطل في السداد، هذا يحبس ويحجر على ماله ويعاقب حتى يؤدي ما عليه من الديون. لكن لو كان الإنسان فعلا يعني فقيرا معسرا وليس عنده ما يقضي الدين وله غريم يعني ظالم يريد أن يسجنه أو يعاقبه وكذا وهو يهرب منه، فله أيضا أن يصلي هذه الصلاة. والخائف من فوات وقت الوقوف بعرفة، شخص يعني يريد أن يدرك الحج ومثلا هو لم يصلي المغرب أو العشاء مثلا وبقي على الفجر لحظات وهو يريد أن يدرك ويصل إلى عرفة ويدخل حدود عرفة قبل أن يدخل وقت الفجر يوم العيد، لأن وقت الوقوف بعرفة في حق المضطر وكذا ممتد إلى فجر يوم العيد، فلو استطاع أن يصل قبل فجر يوم العيد بلحظة طأ قدمه أرض عرفة يعتبر أدرك الحج. وطبعا قديما كان الحج يعني يأتون يعني يمشون شهورا يمكن عدة أشهر وهو في الطريق وكذا حتى يصل، وبعدين تأخر في الطريق وواصل وكذا، ويعني لحظات يمكن أن تفرق معه يضيع منه الحج. فإذا كان يعني يركض ويجري بأقصى سرعة وكذا يريد أن يصل إلى عرفة حتى لا يفوته الله، فله أن يصلي مثلا لو عليه صلاة المغرب والعشاء وكذا من اليوم الذي قبله، فيصلي وهو يعدو وهو إلى غير القبلة ويومئ وهكذا يعني، والخائف على نفسه أو أهله أو كذا. ذكر دليل ذلك هنا، يقول نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الأسير إذا هرب. في الأسير شخص كان مأسورا عند الأعداء وهرب منهم ولا يستطيع أن يتوقف حتى لا يدركوا فيصلي بهذه الكيفية. قال ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه، لذلك هذه الصلاة تسمى صلاة الطالب والمطلوب، يعني الذي يطلب عدوا والذي يطلبه العدو كلاهما يشرع له أن يصلي هذه الصلاة، لقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، صلىها عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتله. كان إيه رجلا من أئمة الكفر، وكلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه باغتيال خالد بن سفيان الهذلي، وهذه إحدى المهمات يعني التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بمهمات اغتيال يعني لبعض يعني أئمة الكفر ممن كانوا يؤذون المسلمين ولهم يعني بأس وبطش في المسلمين، مثل ما كلف النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة أن يقتل كعب بن الأشرف، قال من لكعب بن الأشرف وكذا، فقام محمد بن مسلمة وكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة أن يذهب إليه في حسنه فيقتله وكذا. فهنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل خالد بن سفيان الهزلي المشرك. قال اذهب فاقتله. فذهب وحده، كانت مهمة فردية يعني، هو عبد الله بن أنيس ذهب وحده للقيام بهذه المهمة. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، دخل صلاة العصر ورأى خالد بن سفيان، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. هو الآن لم يصلي العصر بعد، ويقول خفت أن أنا يعني إذا اشتبكت معه في قتال وعراك وكذا لا أدري ما الذي سيحصل، ربما تحصل أمور يعني تشغلني عن صلاة العصر ولا أستطيع أن أصليها بعد ذلك. قال فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، يعني هو يرى خالد بن سفيان الهزلي من بعيد ويعني يتجه نحوه ويصلي صلاة العصر وهو في اتجاهه ويومئ بها برضو يخاف انه اذا توقف ليصلي العصر صلاة يعني كاملة يعني ان يعطله ذلك ويهرب خالد بن سفيان ولا يستطيع ان يدركه، وفي نفس الوقت لا يريد ان يؤجل صلاة العصر الى ما بعد ادراكه وقتله، لانه لا يدري ما الذي سيحصل، ربما يحصل اشتباك وربما يتدخل اشخاص اخرون ربما يعوقونه عن صلاة العصر. فقرر ان يصلي العصر وهو يمشي في اتجاه عدوه ويومئ بالصلاة إيماء. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. يقول لو أن شخصا خاف عدوا إن تخلف عن رفقته، يعني كانوا طبعا في الظروف السابقة كانت الطرق غير آمنة، كل طرقات معظم يعني الطرقات بين الأمصار وبين البلدان، إذا خرج إنسان من بلد قاصدا بلدا أخرى يترصد لهم على الطريق اللصوص وقطاع الطريق وكذا، يقتلون المسافرين ويسلبون أموالهم، فكان الناس لا يستطيع أحدهم أن يسافر بمفرده، وكانوا يسافرون يعني رفقة مجموعات ومعهم يعني حراسة وفريق يحرس وفريق كذا ومعهم ناس يعني مدربون على القتال وكذا. فمثلا رفقته صلت وهو لم يصلي وخاف انه اذا صلى تخلف عن الرفقة ويحصل له مشكلة ويخرج له لصوص او كذا، ف صلى صلاة خائف، فصلى وهو يمشي خوفا بسبب الخوف انه لا يستطيع ان يقف حتى لا يحصل له الضرر، ثم بان امن الطريق، وبعدين بعد ما اجتازوا الطريق اتضح انه ليس هناك لصوص ولا اعداء ولا اي شيء، والطريق يعني كان امنا، وهو صلى صلاة الخوف يعني حذرا من اعداء ولصوص واذا بالطريق امن. قال لا يعيد. الشارح يقول لعموم البلوى بذلك، يعني طبعا في زمانهم وكذا يعني كان هذا يعني كثيرا ما يحصل، عموم البلوى يعني كثرة وقوع هذا الشيء والمشقة على المسلمين إذا كلفوا بإعادة الصلاة إذا صلوا صلاة الخوف ثم بان الطريق آمنا، قال هذا الموقف يتكرر كثيرا، ولو كلف الإنسان بإعادة الصلاة كلما حصل هذا لكان في ذلك حرج ومشقة، فلعموم البلوى قالوا لا يعيد. قال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. يعني هنا يقول إذا يعني ابتدأ الصلاة صلاة خوف ثم حصل الأمن في أثناء الصلاة، قال ينتقل إلى صلاة الآمن ويكمل صلاته آمنا ويبني على ما فات. يعني كان صلى صلاة الخائف مثلا الركعة الأولى وبعدين حصل الأمن فيصلي الركعة الثانية صلاة الآمن، فإذا كان مثلا أثناء صلاته صلاة الخائف يصلي إلى غير القبلة أو يومئ بالركوع والسجود أو كذا توجه إلى القبلة ويعني وأكمل صلاته صلاة آمن يركع ويسجد ويطمئن وكذا. والعكس صحيح، يعني لو ابتدأ صلاته آمنا ثم حصل الخوف في أثناء الصلاة ابتدأ صلاته صلاة آمن، وإذا بالخوف يحصل في أثناء الصلاة، إذا بالحرب تقوم أو يهجم إيه عدو ولا سبع ولا كذا، ويحصل يعني ظرف يفجأه في أثناء الصلاة، فحينئذ له أن يحول صلاته إلى صلاة خائف ويبني على ما فات، لا يعيد ما فات. قال: ولمصل كر وثر لمصلحة ولا تبطل بطوله. يعني لمصل صلاة الخوف له أن يكر ويفر، يعني يتقدم ويتأخر، يتقدم إلى الأمام ويتأخر إلى الخلف، لمصلحة، لمصلحة القتال، يحتاج إلى التحرك والتقدم والتأخر، فهذا جائز لظروف الخوف. ولا تبطل بطوله، يعني حتى لو طال ذلك ظل يتقدم مسافات وتأخر مسافات وتحرك، فهذا معفو عنه. قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، يعني طريقة صنع الأسلحة قديما كان بعض الأسلحة تصنع من مواد نجسة، أو بعض آلات الحرب ومعدات الحرب وكذا كانت تصنع من جلود خنزير ولا جلود ميتة، ولا يوضع فيها بعض النجاسات، مثلا تكون مواد مشتعلة مصنوعة من بعض النجاسات أو كذا. ف يعني إذا احتاج المصلي صلاة الخوف في المعركة إلى حمل بعض المواد النجسة وكذا من مواد الحرب وعدة الحرب، فهو جائز ولا يعيد. يعني هو طبعا الأصل أن الإنسان إذا صلى أن يتطهر من النجاسة في بدنه وثوبه ومكان الصلاة، لكن في حالة الخوف يعذر بهذا، وله أن يحمل النجاسات وتكون صلاته صحيحة. طبعا إذا أحيانا يحصل في الصلاة، يعني في الحروب والمعارك، أن يعني يشتد الخوف جدا إلى درجة لا يستطيع فيها المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها بالمرة، يعني حتى الصلوات التي لا تجمع، التي لا يجوز فيها جمع. طبعا في حالة الخوف يجوز جمع الصلوات، لكن بعض الصلوات التي لا تجمع، يعني زي صلاة الفجر مثلا، توشك الشمس على أن يعني أن تشرق والمعركة محتدمة وهم لم يصلوا الفجر، ولا يستطيع أن يصليها حتى بأي كيفية من هذه الكيفيات، أو مثلا كانوا لم يصلوا العصر والشمس توشك على الغروب والحرب محتدمة وكذا، ولا يستطيعون أن يصلوا حتى إيماء وحتى وهم في اتجاه الأعداء وحتى كذا. فإذا حصل هذا الظرف فيجوز في هذه الحالة تأخير الصلاة وإخراج الصلاة عن وقتها، ويكون ذلك عذرا. وحصل هذا للصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر، مدينة من مدن فارس، كانوا يحاصرون حصن تستر، حاصروه يعني مدة طويلة وكذا، وبعدين اشتعلت المعركة بينهم وبين عدوهم قبيل الفجر، واحتدم القتال والتقى الصفان، وكان الأعداء يلقون من فوق الحصن، يلقون عليهم يعني حمما من النار والزيت المغلي وكذا، والجيش المسلم يعني يحاصرون الحصن ولا يريدون أن يبتعدوا عن الحصن حتى لا يفكوا الحصار، ويريدون أن يقتحموه وكذا، وكانت الظروف يعني شديدة جدا، لا يستطيع يعني أحدهم أن يصلي ولو بأي كيفية ولو إيماء ولا كذا، فظلوا يحاصرون ويقاتلون وكذا حتى طلعت الشمس، ولم يصلوا الفجر ذلك اليوم إلا بعد طلوع الشمس، وكان معهم أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني أظن أن حذيفة رضي الله عنه هو الذي صلى بهم ذلك اليوم إماما، وصلى معه أنس وبقية الصحابة. يقول أنس رضي الله عنه: فصلينا الفجر ذلك اليوم بعد أن طلعت الشمس، وما يسرني أن لي به حمر النعم، يعني هذه الصلاة أحسن عنده من حمر النعم رغم أنهم أخروها وكذا للعذر يعني والظروف، فكان يعني القتال محتدما وكذا، لكن هذه يعني تكون ظروف طارئة. يعني الأصل أنهم يحاولون أن يصلوا ولو على أي كيفية، حتى ولو صلوا يعني فرادى وكل واحد منهم إلى غير القبلة ويصلي وهو يمشي وهو راكب ويتحرك في الصلاة وكذا، كل شيء يعني يفعله ويومئ الإيمان. فإذا استطاع ذلك فليحرص على أن يصلي على هذه الهيئة داخل الوقت ولا يخرج الصلاة عن الوقت، لكن إذا عجز عن كل هذا فيكون معذورا ويصلي بعد خروج الوقت إن شاء الله. طيب، بهذا ينتهي هذا الفصل ونتوقف عنده إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله. السؤال؟ نعم، طبعا إذا كان عجزا عن الوضوء يتيمم، يعني إذا كان طبعا غير مستطيع الوضوء يتيمم، إذا عجز عن الوضوء وعن التيمم يصلي بلا وضوء ولا تيمم. فصلى رجال يومئذ بغير وضوء ولا تيمم. اللي هي إخراج الصلاة عن وقتها في غزوة الخندق، سبب إخراج الصلوات عن وقتها أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، فهذا هو السبب، أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، وكان الواجب يعني أن يصلوا الصلاة على الكيفية الصحيحة، يستقبلون القبلة فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فجمع هذه الصلوات الأربع وصلاها يعني عند نصف الليل، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، صلى وسلم يوم الخندق، لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، ثم بعد ذلك شرعت صلاة الخوف فصار يصلي أثناء المعركة يعني على أي كيفية. نعم أحسنتم، نعم طبعا صحيح، نعم أحسنتم بارك الله. أخونا يسأل سؤالا مهما، يعني يقول الآن طبعا ظروف القتال والمعارك تغيرت عن الوضع السابق، وصارت المعارك الآن يعني بسبب تقدم صناعة الأسلحة وكذا كثير من الأحيان لا تحتاج إلى اجتماع عدد كبير، يعني يكون شخص واحد يعني زي قنبلة هيروشيما هذه التي دمرت مدينة كاملة وكذا بطيار واحد وبزر وكذا يضغطها، فما عادت يعني معتمدة على كثرة العدد، وبعدين أصبحت مخاطرة يعني اجتماع الجيش كما ذكر أخونا، يعني كلهم يجتمع أعداد كبيرة بالآلاف وكذا في مكان واحد يكونون عرضة للمخاطرة وكذا، ومصلحة الحرب أن يتفرقوا إلى مجموعات صغيرة وكذا. الجواب أنه هنا في هذه الحالة يعني قالوا كل مجموعة صغيرة تعتبر بمثابة يعني جيش مستقل، يعني كل مجموعة صغيرة يعني إذا كانوا مجموعات مثلا، يعني الوضع الحالي بيكونوا مجموعات كل مثلا دبابة ولا سيارة مصفحة ولا كذا، فيها أربعة فيها ستة فيها عشرة فيها كذا، فكل مجموعة كأنهم جيش برأسه يعني يصلون معا صلاة الخوف، يعني يجتمعون ويصلون ويؤمهم أحدهم وينقسمون إلى فريقين وكذا. طبعا إذا لم يستطيعوا أن يصلوا صلاة الآمن، الآن طبعا بسبب ظروف القتال يعني كما ذكرنا أحيانا ممكن يعني يصلون في أحلك المعارك تصلى صلاة أمن، يعني إذا كان طبعا حسب يعني إذا كان يعني دولة متطورة ومتقدمة وكذا، يعني يكون جيشها مثلا في طائرات وأماكن مصفحة وبعيدة عن مرمى يعني أعدائهم أو كذا، فإذا كان يعني في أثناء المعركة لكنهم بعيدين عن الخطر يمكن أن يصلوا صلاة الآمن فيصلون صلاة الآمن، أما إذا كانوا يعني في خوف فكل مجموعة كأنها جيش برأسه يعني يقدمون أحدهم ويصلي بهم، وإذا احتاجوا إلى أن ينقسموا إلى فريقين ينقسمون إلى فريقين بكيفية مذكورة يعني. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.